ومع ذلك كلمة صغيرة يسيبوا الشغل ويتنهم ماشيين. في الحالة دي لا يبقوا مبسوطين ولا مستريحين 24 إيران. ليه بايس يا عبد العلبي؟ لازم بيكونوا زعلانين من حاجة. هيزعلوا من ايه؟ أكلين شاربين نايمين، هيشتغلوا في بيت أحسن من ده. أمال إيه اللي يكون مزعلهم؟ أنا عارفة بقى أسألهم. انت اللي حقك تساليهم، لان المفروض ان علاقتك بيهم علاقه زي الزفت. وايه بس اللي مخليها زي الزفت؟ انا عارفه لك بقى، انت كمان ما تسيبني في حالي. كل اللي انا عاوزه اننا نناقش المشكله دي بهدوء. واجيب الهدوء منين؟ طول ما في ازمه خدامين في البيت يبقى ما فيش هدوء. يبقى ما فيش داعي للكلام في الموضوع ده دلوقتي يا اسرائيل. طبعا، لانك مرتاح. لو كانوا الخدامين مطلعين عينيك زي ما هم مطلعين عينيا، لا حول الله لا حول الله. ان قلنا نناقش المشكله بهدوء تقولي لا، وان قلنا ما انا ما قلتش لا. قلت ما فيش هدوء يعني لا. ما فيش هدوء معناها ما يبقاش لا. امال معناها ايوه ولا ايوه؟ يبقى معناها ايه اذا كان لا ايوه ولا لا؟ انت هتفضح لي محضر يا عبد العال. وبعدين بقى يا اخواتي بلاش اتكلم. وانا حيشاك يا اخي. بس لو تروقي دمك يا سريع. انا دمي كان رايق قبل ما تيجي. يعني انا اللي عكرته؟ طبعا، من ساعة ما دخلت الأوضة وانت بتستجوبي، ألاقيها منك ولا من الخدامين؟ أنا مش بستجوبك يا حبيبتي. ومن أنا... فضلك ما تقوليش يا حبيبتي، الكلمة دي بتنرفزني. بلاش يا حبيبتي مدام بتزعلك الكلمة. مش بتزعلني، بتنرفزني. بتنرفزني، انت ما بتفهمش عربي؟ وأنا مش عاوز تتنرفزي. نرجع مرجوعنا لحكاية الخدامين. أيوه نعم. اتصلت بالمخدم؟ كنت بكلمه قبل ما تدخل. وقالك ايه؟ هيبعت لي الخدامة اللي بدل فاطمة بكرة. عال مبروك. والطباخ؟ ما عندوش إلا طباخ دلوقتي. زي بعضه يا صاحبي. زي بعضه ازاي؟ أنا عايزة طباخة. طباخة مش طباخ. ما هو يا حبيبتي قلتلك 100 مرة ما تقوليش يا حبيبتي. متأسف يا حبيبتي. وبعدين بقى معاك يا عبد العال. غلط يا حبيبتي، غلط غلط. طب من فضلك ما تغلطش تاني. حاضر يا ها. حاضر، بس ممكن أسألك سؤال؟ ايه هو؟ مش عاوزاني أقول لك يا حبيبتي. ليه؟ لأنك كذاب. أنا كذاب؟ أيوة، لأن مش حبيبتك. ليه بقى؟ ولا عمرك حبيتني. بس قولي لي ليه؟ لأن لو كنت حبيبتك صحيح زي ما بتقول كنت ريحتني. وأنا مش مريحك يا سيدي. لا، لو كنت عايز تريحني كنت جبتلي خدامين من البلد. الكلام ده كان زمان يا إسرائيل. ليه ما يكونش دلوقت؟ لأن الدنيا اتغيرت. زمان كانوا الفلاحين بيخافوا مننا، أما كنت أنده للخولي ولا للغفير ولا أي فلاح وأقول له هات لي بنتك ولا ابنك يخدم عندي في مصر، ما كانش يستجري يقول لي لا، ما يقدرش. ودلوقتي يقول لي لا وأنا ما أقدرش أكبره زي الأول. أصل الخدامين اللي بيجوا من البلد بيعمروا في البيوت، ومهما الوحدة تعمل فيهم ما يقدروش يتنفسوا. كانوا كده الأول، لكن من يوم ما عرفوا أنهم بني آدمين زينا زيهم ولهم حقوق زي ما لنا، ما بقاش حد يقدر يجبرهم على حاجة هم مش عاوزينها. طب والعمل؟ ما فيش قدامنا غير المخدم. ما قلتلك يا عبد العال الخدامين بتوع المخدم ما ينفعوش. حاولي انك تغيري معاملتك يا سريع. يعني ايه؟ يعني انت عصبية شوية. عصبية شوية؟ ايوة، يعني دايما تشخطي وتنطري وتزعقي. بلاش كده. وانا بعمل كده بكيفي يا عبد العال؟ ما هو غصب عني. عندك امبارح وانا رايحة لطنط سوس قلت للوسطى مدبولي يحضر لي العربية الكبيرة. اتفضلي يا ست هاني. انا مش قلتلك تجيب لي العربيه الكبيره يا ست مدبولي؟ ما سمعتش يا ست هاني، لان ساعه ما قلتيلي. لا سمعت. لو كنت سمعت يا ست هاني كنت جبتها، وخصوصا انا حاسه السمع عندي. سمع ايه وزفت ايه؟ انت اطرش. الاطرش يا فندم هو الشخص اللي ما بيسمعش، وانا بسمع. بدليل ان سيادتك لما طلبت العربيه الصغيره. انا طلبت العربيه الكبيره مش الصغيره. على كل حال حصل خير، ارجع العربيه الصغيره واجيب الكبيره ما دام سيادتك غيرت رايي. انا ما غيرتش رايي، انا قلت لك الكبيره من الاول. المهم دلوقتي اني اروح اغير العربيه. يا جدع انت مش هتبطل فلسفه بقى؟ هركب دي وخلاص. وهي الفلسفه وحشه يا ست هانم؟ اتفضلي. حاسب قفلت الباب على رجلي. انا متاسف يا ست هانم، لو كنت خدت بالي. والله ايه انت اعمى؟ اعمى؟ بالعكس يا ست هانم، انا حاسه النظر عندي قويه جدا لدرجه يا ست هانم. لدرجه انك كسرت رجلي يا فندم؟ انا ما خدتش بالي، وعلى كل حال جت سليمه. وايه اللي عرفك انها جت سليمه؟ مش جايز تكون اتكسرت؟ لا ما انكسرتش، لان من علامات الكسور يا ست هانم. كسر رقبتك، كسر راسك، كسر وسطك. كسر وسطي؟ الا كمان كسر وسطي. لا ملوش حق الوسطى مدبولي. اللي غزني انه اتعمد يقفل الباب على رجلي. يعني قصدها ليه؟

ما تخافش يا ابني ما تخافش، رائع إنسان أنوي نادر. أنوي؟ ده أنا؟ اسمع اسمع، أنت بتشتغل بعد الظهر ولا الصبح وشرفك؟ مدهش مدهش. يا رأيك تشتغل عندي 6 ساعات في اليوم والساعة بجنيه؟ إيه؟ ست ساعات؟ ساعة بجنيه؟ في اليوم؟ 6 جنيه في اليوم؟ طب حلفتك بالنبي ما ترجع في كلامك. اتفقنا اتفقنا. بس ممكن أعرف سيادتك بتشتغل إيه؟ بشتغل إيه؟ ما تعرفش البروفيسور درويش يا جاهل يا متأخر؟ دوري أعرفيه بيه. عمو البروفيسور درويش الباحث النفساني الفحل وخادم الإنسانية المطيع. كده تشرفنا يا فندم. دكتوراه بالمراسلة من جامعة أشترختن إخن أف. لملك بملك بومبوم بحشير رارارارا أخزونج أخزونج. ما شاء الله ما شاء الله والله، وكمان بالمراسلة من أشترختن أخف هف تن تن تم تم اللي بيقولها دي. ينتهي بعد 2 سنين من تأليف الكتاب الذي بدأ تأليفه من 21 سنة. يا سلام، ده إيه النشاط ده؟ وهذا الكتاب سيقلب نظريات علم النفس رأسا على عقب، وسيكون عنوانه البروفيسور درويش يتكلم. كفاية كفاية كفاية يا ابني، فضل لي من الفصول الباقية في كتابي فصل بعنوان أثر الضرب العنيف على السلوك الأنوي. أنوي يعني إيه؟ مش شغلك مش شغلك. حاضر. أنت كل مهمتك إنك تنضرب ضرب عنيف وأنا أسجل ملاحظات. يا نهار أسود. إيه يعني لما افتوه من المذبح يخرشمك 6 ساعات في اليوم ب6 جنيه؟ باين عليك مش وش نعمة. الله الله، إيه ده؟ رايح فين؟ خد خد يا يا اسمع يا يا شنبي يا عمو شنبي يا يا يا دانو يا شنبو يا شنبو. ابعد عني، انا مش عنوي. هرب الملعون واسفا خساره. من اول نظره اليه عرفت انه ينتمي الى فصيله الانسان الانوي. يعني ايه انوي يا عمو؟ مش شغلك مش شغلك، فهمك انت. فين هو؟ ما هرب قدامك يا عمو. فين الراجل التاني؟ مش قلتلك تقابليني بيه النهاردة؟ أنهي راجل ده؟ اللي نشرت قصته في الجورنال. الراجل المسمار. عليك اللعنة، الظاهر إنك نسيتي. أبدا يا عمو، ده هو اللي مجاش. وما جاش ليه؟ أصله مات. يا للهول، وليه خليتيه مات؟ إزاي بس يموت الملعون ده قبل ما أفحصه وأبحثه وأدرسه؟ إزاي تفوتي علي فرصة بحث نفساني مهم زي ده؟ أسفة أوي يا عمو. راجل يتصور نفسه مسمار ويقول لكل واحد في السكة حاسب لخش في رجلك، دي حالة جديرة بأبحاثي كان لازم أسجلها في كتابي البروفيسور العالمي درويش سبيكينج. ولا جاب لي سيرة أنه حيموت. خمني يا عمو خمني. ندل ندل، دي عاملة يعملها دي عديم الأخلاق. ومات بإيه؟ عشان فاهم نفسه مسمار وقف على حتة خشبة ودق راسه بالشاكوش أم طب ساكت. اخي علي اخي، أنا مش فاهم إيه اليوم النحس ده، أنا مش فاهم إيه اليوم النحس ده. 2 يطيروا مني بالشكل ده في يوم واحد؟ الراجل مسمار وشنبه شنبه شنبه الإنسان الأنوي، شيء رهيب رهيب. رايح فين يا عمو؟ ما تقعد. لا انا رايح لجنكيز خان. جنكيز خان ده مات من زمان، انت ما تعرفش ولا ايه؟ اسمع منك ربنا. الله، في جنكيز خان التاني. مين ده؟ عمتك فهيمة اللئيمة الولية المتوحشة ام شنبات زي شواش الذرة. لا يا عمو ما تقولش كده، دي اختك حبيبتك. حبها ترمواي وخدها بالحضن. عمو مش هين عليها الملعونة، تديني 2000 جنيه أكمل بيهم أبحاثي. يا عمو حضرتك أنفقت كل ثروتك من يوم ما بديت تأليف الكتاب ده، حتى حالتك المالية بقت كحيتي. مش مهم مش مهم، ملايين ملايين. أنا البروفيسور درويش درويش خادم الإنسانية المطيع. ما هي برضو حاجة تكلف إن حضرتك تلم الناس من الشوارع وتقعدهم في بيتك أكلين شاربين نايمين عشان تعمل عليهم أبحاث. يعني يا عمو اخرصي عليك اللعنة، انت هتحاكميني زي عمتك ولا ايه؟ ابدا يا عمو، ده انا قصدي. طيب اخلصي خلاص شطب. حاضر حاضر، بس ما تزعلش. او في تخزين او في تخزين او في تخزين. باي باي. باي باي يا عم. باي باي. او في تخزين. هو يا اختي ده، وانت كمان يا سيحنتيت خلصني بقى. وقلت للاستاذ الحنتيت لماذا سموك الحنتيت، فقال لي ادي حكايتي مع تفتف يا فندم، قصه مؤثره تهز قلب الحجر. قطعت قلبي يا استاذ شنبو، وانا اسفه جدا اذا كنت عملتك امبارح بسخافه، واسفه جدا عشان حاولت اطردك النهارده اول ما جيت. ما تاخديش في بالك، بس المهم ان عمك البروفيسور دارفيش ما يطبش علينا ويقول لي انك انسان انوي. انا برضو انوي. حقك عليا يا استاذ شنبو، والله انا قلبي بيتمزق علشانك. قولي ناوي تعمل ايه في مشكلتك دي؟ لا حياه لي بعد تفيده، وعشان كده حنتحر. وكل اللي بطلبه منك انك تنشري صوري ومعاها قصه حياتي. والله فكره، ده موضوع صحفي هايل. قصه حياتي؟ لا، صورتك وانت بتموت. وقصة حياتي كمان والله. يا سلام، اطلع كده بعنوان كبير، لماذا القى شنبو بنفسه في النيل؟ لا وحياة ابوكي بلاش النيل. ليه؟ اخد زكام. الله، ايه يا فندم، سرحتي في ايه؟ اسمع. نعم. ايه رأيك من برج القاهرة؟ برج القاهرة؟ والله برج القاهرة المنظر من فوقه جميل. منظر ايه؟ انا قصدي ترمي نفسك من فوق. اه فكرك كده يعني. يا سلام، حاجة اوريجينال خالص، وتطلع منه صور تجنن. البرج؟ لا، صورك وانت بتنط منه. طب ما نشوف حاجة غير البرج. ليه؟ بقول يعني يمكن البرج ما يكونش عالي كفاية، انط منه انزل سليم تبقى نصيب. بس انت نط منه وانت هتنزل فطيرة. انت متأكدة؟ على ضمانتي. ايه؟ خلاص، ان كان كده انا انط منه. ودلوقتي بقى تعالى معايا للاستاذ المرعشلي. مرعشلي؟ وده يبقى مين؟ تعالى بس تعالى. ايوه يا حسين تعالى. ايوه فندم. تشيل المقالة اللي في صفحة 3 وتحط بدلها الاعلان ده. ازاي يا فندم، ده المكنة دارت فعلا. توقف المكنة وتاخد الاعلان ده مهم جدا. دورية سالم هتعمل خبطة صحفية جبارة للعدد اللي جاي، ولازم نعلن عنها. اهو شوف يا سيدي، عنوان كبير ضخم، مفاجأة صحفية كبرى تنفرد مجلة الشمس في الأسبوع القادم بمفاجأة صحفية مذهلة. عظيم. صور صحفية مذهلة، نصر صحفي مذهل لم يسبق له مثيل. احجز نسختك من الآن، بعد بكرة تحجز عربية وثلاث مصورين يطلعوا مع دورية سالم. حاضر يا فندم. من فضلك، دي شقة الأستاذ شنبو؟ أيوة يا ست. من فضلك، الأستاذ شنبو موجود؟ إيه ده؟ غدا نلتقي مع الحلقات الفكاهية شنبو في المصيدة، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، ونختتم البرنامج مع حلقة خاصة من برنامج حاجة تفلق للمأمونة بشوشة، مدتها 5 دقائق. دي حاجة عظيمة خالص، حاجة تفلق. حاجة تفلق برنامج يعده ويقدمه المأمون أبو شوشة. صديقي المستمع، الحلقات اللي هنبتديها النهاردة وحنسمعها في مدة 5 دقائق كل يوم عبارة عن مجموعة صور بنقابلها في حياتنا. ساعات كتير قوي بنلاقي مواقف ما بنملكش قدامها إلا أننا نضحك، مش لأنها كوميديا، مش لأنها نكتة، إنما لأنها حاجة تفلق. ثانية واحدة يا عبد السلام يا فندم، أنا هقدمك لأصدقائك المستمعين. عبد السلام أفندي راجل طيب بسيط، هيحكي لنا بعض المواقف اللي صادفها واللي ممكن يصادفها أي واحد مننا. بالتأكيد يعني محتمل جدا إن أي واحد فيكم تجبره الظروف زي حالاتي إنه يركب في أتوبيس الأرياف. يوه ياما وياما حاجات بتحصل في أتوبيس الأرياف. أي حاسب يا جرع أنت هتقرس رجلي. عدم المؤاخذة يا فندم. ايه بقى المؤاخذة دي؟ اصرفها منين ان شاء الله؟ آسف. انا اللي حاسب ولا انت اللي تحاسب؟ شوف يا اخوان الناس. يا فندم ما حدش قال حاسب، بقول آسف. آسف خلاص. ما تنفعنيش آسف دي. ان شاء الله ما نفعل، مش آسف. قلنا شيلوا السبات اللي في الطرقة دي يا حضرات. يا اسيادنا يا اسيادنا، القفة دي بقى مين؟ يا فندم ازاي؟ شيل القفة دي خلينا نعرف نعدي. ايه؟ يعني عشوها نحطوها فين؟ ما انت شايف العربيه اهو فوق بعضيه والناس محشورين زي السرديه. طب شيل يا ست القفه دي، شيليها. طب استنى بس، طول بالك. واد يا شيحتي وله، لو اني قد قدرت المشي بالشباك اتلعلع يا ولي. عازم يا اخويا عازم، الله حفظت السباحه. بعت ايه وغيره ايه؟ اتوبيس ده ولا غير الحيوانات؟ الله، اللي مش عاجبه ياخد عربيه على حسابه. انت كسبتنا الودنيا. جرى ايه يا سيد الافندي؟ نعم هي الحكايه اهي بالظبط. تدهسوا في الناس والطيور ولسانكوا برضه زي الفرجلي. طب خلوا بعينكوا شويه نظر. يا سلام بقى كده. ايوه كده. امسك يا ريا شيحتي. ايه بقى ايه انت عايز؟ انت بقى الوقت ايه بقى؟ عايز انت الوقت ايه؟ بقول لك سيب الكرامات دي، سيب الكرامات دي بقول لك. ايه والله ما انا سايبك الا في الكراكون. بص يا راجل يا راجل. ايه بس يا سيادنا ماسكين في بعض ليه؟ ايوه بقول لك من فضلك اساله. من فضلك من فضلك يا استاذ كومساري ابعد الراجل ده عني، خليه يسيب الكرامات. يا راجل سيب الكرامات ده بقول لك. ايه بقول لك ايه يا دي؟ بقول لك سيب الكرامات ده. والله انا سايبه طبعا. انا انت يا حاج، يا حاج بتتخانق ليه بس؟ كلمني. ايوه كلمه ورد عليه. بتتخانق معايا ليه يا فاتر؟ السلام عليكم ورحمة الله. يا زحمة قوي يا حضرة العمدي. زي بعضه زحمة عليني. هات يا واد يا جودهار اركن قفص البرتقال دي جنب السواق، وهات اللفة دي هيني فوق المشنة دي، ومدي لك من الشباك خد السبت الكبير من الشياط. اي اي اي يا ناس هيني. لا يا بني ما تفتع عينك، جات انا عينك. اتقلعت يا فندم خلاص اتقلعت. حازم يا راجل انت بجنه البيت. الله يا سيادنا حازم شويه هتوجعونا على الركاب. تهدي انتوا واقفين سدين السكه وماسكين في بعض. قلنا خلاص في مطرح اهو، اتفضل اقعد. اتفضل يا راجل، خلي عندك نظر. ابقى شخصي كده طول وعرض واقعداني والحريم واقفين. ايه بقى كده؟ ايه كده؟ امسك يا شيحتي. ايه بقى انت عايز؟ ايه بقى بالظبط يعني؟ ايه سيب انت بقى؟ ايه بقول لك بالظبط؟ خلاص يا حاج سيبك. ايه عايز؟ ايه بقول لك؟ ايه بس يا اخويا؟ انا مفيش داعي. اتفضلي يا ست اقعدي اتفضلي. انا اخويا ما اقعدش بريمو. انت يا فندم. نعم. عن اذنك شويه كده يا ابني، وسع شويه، خش جوي الناحيات. جوه فين؟ مفيش اقوى ومن كده مفيش. العمده قال وسع يعني واسع. اوسع اروح فين بس؟ اوسع اروح فين؟ تهدي احنا شخشنا تروح فين؟ روح مطرح مطروح، المهم انك توسع. يا ست قلنا شيلوا الحاجات دي خلينا نطلع، العربيه متاخره عن ميعادها. يا ست يلا هنشيلها نوديها فين؟ يلا اعتمد على الله واطلع بالعربيه، احنا نازلين قريب. يا ست ما تعطليناش. ليه دي؟ ما قلت لك اعتمد على الله، بنقول لك نازلين قريب. ولا يعني انت عايز؟ امسك يا شيحتي. ايه عايزها انت بقى؟ بقى ايه قول لي بقى عاوزها يعني؟ والنبي يا ابني فرقه كعب الحاج بن زويف. يا قلنا شيل الحاجات دي يعني شيليها. خلاص ايوه كده. نقول له يا اخويا المحلبه اللي على الرف دي. اي اي يا كويس كويس كده، وقعت المحلبه من على الرف يا سيدي. والنبي من السيبان. ايه ايه يا ناس انا من السيبان. ايه وفي الوقت الذي كان فيه عبد السلام افندي غرقانا لشوشته في المش، كان شحته المشاغب الصغير يمد يده في مشنه ويسحب رغيفا وبمنتهى الهدوء يقطع لقمه يمسحها بالمش السايح على بدلة عبد السلام أفندي، وصوت يرتفع وسط الزحام. الله يجل شطانك، انت بتعمل ايه يا ولا يا شحتة يا ولي؟ يعني هيعمل ايه؟ بيغمز بيا. حاجة تفلق، برنامج يعده ويقدمه المأمون أبو شوشة.